وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم All right. لقد جاء لقد جاء

أكان للناس عجبا لأوحينا إلى رجل منهم you وقدره منازل لتعلم

سبحانك اللهم وتعالى دعواهم